سابقكم الله فضيلة الشيخ، رجل يعاني من تقطر في البول بعد التبول لفترة معينة ثم يتوقف ولا يستمر، فهو ليس بسلف بول دائم، فهل له أن يصلي صلاتين لوضوء واحد؟ سابقكم الله. إذا كان تقاطر البول لأمد قصير أو أمد لا يستوعب وقت الفريضة، فحينئذ يلزمه أن ينتظر حتى ينقطع البول ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي، ولا يجوز له أن يصلي وهو البول يتقاطر منه، لأن عذره ليس بمسترسل، وإنما يكون تقاطر البول عذرا شرعيا موجبا للرخصة إذا تقاطر حتى استوعب وقت الفريضة. أما إذا لم يستوعب وقت الفريضة فإنه حينئذ يبقى حتى يستتم انقطاع البول ثم بعد ذلك يصلي، ويرخص له في ترك الجماعة، ويعتبر هذا عذرا يجيز له أن يتخلف عن الجماعة لتعلقه بشرط الصحة، والله تعالى أعلم.